يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فتحولك كاس العالم اصلا متى يعني لنا شيء طالما ناري ونروح والمنتخب عافر سبيل والصقور الكبر تكبر وتنسى وتاكل غيرها والصقور الكبر تكبر وتنسى وتاكل غيرها يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا عفوا يا سيدي سلطان فخر رياضه الشباب مملكتنا غدت مضرب مثل واسع في نوايا والرياضه معينك يا سيدي في كل حال والعذر واسع حياه يا ضحي بلدنا ليتكم ترحلون وتتركون الرياض أهلها كثر ما تأخذون من الملايين من قلب الخزينة كثر ما نحلموت بحرها لنا فيكم حرام والسنين العجاف اللي بدت تكشف اسرار الملاعب اثبتت عجز تفكير انديتنا وكسبت الاحتراف واكتشفنا انعدام الروح والموتة الدوري السعودي رغم تزييف الاعلام الرياضي لواقعها المريد والصراع من خلف الكواليس صار مقوة التعصب وتقبيل المناكب وتاكيس الجشود والتأهل لكأس العالم أصلا متى يعني لنا شيء طالما نجي ونروح والمنتخب عابر سبيل والصقور الخلو تكبر وتنسى وتاكل غيرها والصقور الخلو تكبر وتنسى وتاكل غيرها.